بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله. نعم، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم وغفر لكم الحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن في على قوله باب في الحمرة، قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير. إيش حديث؟ إيش أي حديث؟ حديث الخامس، حديث الخامس في الباب، باب في الحمرة. نعم، الحديث الخامس فيه. هل وقفنا عليه؟ نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير. آخر ما قرأ حديث عبد الله بن عمرو. نعم، أنا مرة عليه قلنا الحديث ضعيف وفي متنه نكارة، كون في أحد تكلم على سنده، في أحد صحة. الحديث قلنا ضعيف وفي سنده ونمثل في نكارة. هنا معنى الشارح ذكر فيه، قال إن يستحب أن يقول إنه المسلم على الله، يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي. الله يرحمه. استدل بقصة كعب. قصة كعب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا بهجرهم. قال إن الحديث استدل بهذا الحديث، احتج بهذا من قال بكراهة لبس الأحمر وعجب المبحون، لأن لبس الأحمر قلنا فيه خلاف، فيه خلاف. نعم نعم نعم نعم، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ الإسلام حضرة، أنه إن كان الهجر فيه يفيد صاحب المعصية والبدعة فإنه يهجر، وإلا فلا. كان لأن بصمة ترك هجر المنافقين على حسب المصلحة، لكن الشرح هنا يعني بناء على صحة الحديث استنبط من الأحكام، لكن الحديث ما صح. سبق في الحديث الأول توبة، أو في الحديث الثاني أنه قال المضرجة التي ليست بمشبعة ولا موردة، يعني إذا كان لم يكن الحمرة خالصة. ومن العلماء نباح لبس، يعني لبس الأحمر فيه خلاف، من العلماء نباحه ومنهم من منعه ومنهم قال جمع بينهما بأن المنع إنما هو في الأحمر الخالص، والجواز في المحمر الذي فيه ليس خالص، فيه ليس مشبعا بحمره، مثل ما جاء في الحديث الثاني. قال هشام عن الغاز: المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة، المضرجة هي التي ليس صبوها مشبعا ولا موردا، بل دون المشبع وفوق المورد. يعني نعم نعم حدثنا نعم عجيب. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها كيف؟ فقمنا سراعا قال فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها قال المنذري في إسناده رجل مجهول إسناده رجل مجهول هو مجهول؟ نعم رجل من بني حارثة الراوي عن رافع رضي الله عنه نعم الراوي عن رافع رجل من بني حارثة تابع هنا يا رجل بني حارثة نعم يا رجل مجهول ايش قال شعيب قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف لإبهام الرجل الحارثي بس ولا ذكر طريق أخرى نعم نعم نعم أثر هذه الحمرة قد أثر هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا يقول حتى نفر بعض البناء يعني أقوله أن هذه الحمرة قد حلتكم والخيوط إنما هي إيش خيوط عهن قليلة على الإبل وليست على الرجال على روحنا وعلى ابن أكسية فيها خيوط عهن العهن الصوف حمر هذه الحمر قد علتكم فقمنا سرعا نعم الحديث ضعيف وفي مثل أيضا مثل ما نكاره قال الراحية هي النجيب الصالح يعني رحل من الإبل والمركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى طيب الحديث ضعيف لأن الحمرة التي جاء يعني النهي عنها إنما هي فيما يلبسه الرجال فيما يلبسه الرجال أما ما يكون في الرواحل وأيضا هذا الأكسية فيها خيوط أيضا ليس فيها خيوط عهن فيها حمر خيوط أيضا ليست أيضا حمرة خالصة أو مشبعة فالحديث ضعيف نعم أحسن الله عليكم قال حدثنا ابن عوف الطائي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأب الأبج وفي نسخة الأبلج وفي أخرى الأبح السليحي وعن حديث حبيب بن عبيد بن عن حديث الأبح هذا بين معقوفتين شيخ كأنها استدراك عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبح ابن الأبح نعم. في نسخة نعم الأبلج وفي أخرى الأبج حبيب نعم عندي حبيب نعم حبيب لا، حريث بن الأبج، عن حريث بن الأبج هذا في، لكن بين معقوفتين، قال الأبلج، وفي نسخة الأبح، وفي قال وفي أخرى عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبح، عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبح، الأبح في الأبح في نسخة ابن الأبح، بس ما جاءت يعني ابن الأنبج أو لا إيش الأولى، ابن الأبج. الأبج نعم. ابن الأبج. قال ابن الأبج عندك ولا حديث الأبح؟ عندي الأبج نعم. عندي ثلاثة، الأبج والأبح والأبلج. طيب عن حديث حبيب بن عبيد عن حريث، عن حريث بن الأبج أن امرأة من بني أسد، عن حديث حبيب بن عبيد، عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبج، هو ابن الأبج عن النصاري. ها ايش ايش الأبح فتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء، ابن الأبح بفتح المهملة وايش وكسر اللام، حريث ضبط حريث السليحي، حريث ضبط حريث ولا الأبح السليحي، السليحي لا شوف ابن الأبح السليح، هو في الشرح شيخنا قال وقال شامي مجهول كذا في التقريب، ووقع في بعض النسخ من عن حريث بن الأبلج بزيادة اللام بعد الموحدة والجيم، وكذا وقع في التقريب والخلاصة، ولكن قال في هامش في الشرح، في الشرح نعم في التهذيب والميزان، قال ووقع في بعض النسخ عن حريث بن الأبلج بزيادة اللام بعد الموحدة والجيم، وكذا في تقريب في وقع في التقريب والخلاصة، ولكن قال في هامش الخلاصة كذا في أخرى، وفي التهذيب والميزان الأبج، انتهى. إيش الأول عن حريث السليحي إيش فتح المهملة وكسر اللام؟ نعم السليحي بك فتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء بعدها مهملة. شامي ومجهول. نعم. ووقع في بعض النسخ، ووقع في بعض النسخ عن حريث بن الأبلج بزيادة اللام بعد الموحدة والجيم، وكذا في وكذا وقع في التقريب والخلاصة، ولكن قال في هامش الخلاصة كذا في أخرى، وفي التهذيب والميزان الأبج، انتهى. بس ابن الأبج والأبج بس إذا ما فيها الأبح، الأبح ما فيها. ها ها ضبطها بالحروف؟ نعم. من هو؟ ابن رسلان في شرحه. ايش قال؟ قال ابن الأبح بفتح الهمزة والباء ثم حاء. قالوا في الحاشية في النسخ الخطية جيم، والصواب أنه بالحاء. بالحاء؟ نعم مثل ما في التقريب. شارح هنا تتكلم عن الشارح هنا. نعم قال في كلام المنذري، قال المنذري تبع الحديث هذا. نعم قال نعم قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش، وفيهما ما قال، وكذا وقع في أصل سماعنا وفي غيره عن حبيب بن عبيد بن عن حريث بن الأبلج السليحي، ووقع عند غير واحد عن حبيب بن عبيد عن عبيد بن الأبلج السليحي، ولم يذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف سواه، وسماه عبيد بن الأبج، والنفس لما قاله أميل، انتهى. وقال المزي في الأطراف حريث بن الأبج السليحي عن امرأة من بني أسد، حديث أخرجه أبو داود في اللباس، وهكذا هو في الأصول القديمة الصحيحة عن سنن أبي داود حريث بن الأبج، وفي حديث أبي القاسم عبيد الله بن الأبج، وهو وهم، انتهى. ما ذكر ايش قال ما ذكر ابن رسلان، ايش قال ابن رسلان ايش؟ عند برسلان أحسن الله عليكم بفتح الهمزة والباء ثم حاء، لكن قالوا في الهامش في النسخة في النسخ الخطية جيم بدل حاء، قالوا والصواب أنه بالحاء. هو يقول الصواب أنه بالحاء، هذا المحقق أحسن الله عليكم كان غيرها عنده في النسخ الخطية بالجيم، غيرها بالحاء. من أين استنتج أن هذا هو الصواب؟ قال والصواب، ما حال على النسخة الثانية بالجيم، ضبطها بالجيم، لا بالحروف، نعم ضبطها بالجيم، نعم. لكن برسلان هي نفس برسلان، اي لكنه نسختان مختلفتان. ها؟ نسخة حققها جماعة ونسخة حققها جماعة آخرين. هؤلاء قالوا بالحاء والآخرين قالوا بالجيم. عجيب. لا المحقق ولا من الذي يقول؟ المحقق، نعم. المحقق. المحقق لا لابد المحقق يعني يذكر المرجع. هنا المرجع الذي ذكر الحاء قال في النسخ الخطية بالجيم. خطية. بالجيم. يعني كأنه تصرف فيها. إيه. خطية لابد تضبط بالحروف، ما يكفي. في النسخ الخطية رأسيك بالجيم مضبوطة بالحروف. إيه. فهو محقق في النسخة الثانية كان تصرف فيها. إيه. ماشي. التصرف ليس بوجهه، نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال عن حريث بن الأبج أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينما نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت وفي نسخة وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل. الحديث يتكلم عن الشيء، يقول في شيء اسمع بن عياش بن محمد اسمع فيه ما قال. نعم وفيه ما قال. نعم. ها؟ المحقق قال محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئا. ها؟ قال ضعيف محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئا. هذا من؟ هذا محقق النسخة عندي. من هو؟ يوسف الحج أحمد. ينظر. طيب شعيب أحسن الله عليكم قال وأيضا وفي إسماعيل بن عياش وابنه محمد ما تكلم ما ذكرهم أحسن عليك يا سبيع إلا ثاني تكون حريث مجهول شو قال حريث يقول لجهالة حريث بن الأباح السريحي نعم وأيضا في إسماعيل بن عياش في مقال وابنه لم يسمع من أبيه فيكون ضعيف السند وهذا الثياب وأيضا من جهة المتن قال صوت ثيابا لها يعني للنساء أيضا فيه نكارة أن ثياب النساء لا ليس فيها شيء لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لما عليه ثوبا وعصر قال أمك أمرتك بهذا يعني هذا من ثياب النساء من ثياب النساء فيكون الحديث ضعيف أيضا في السند ومن جهة المثل أيضا كذلك في النساء كسابقة السابقة الحديث الأول في الأكسية وليس في ثياب الرجال وهذا أيضا في ثياب للنساء هذا من جهة المثل والسند ضعيف نعم صلى الله عليك قال باب في الرخصة في ذلك نعم يعني هذه الأحاديث كلها في المنع نعم هذه اللي مرت كلها في المنع من الحمرة نعم قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه. هذا صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وهذا الشعر أحيانا يبلغ شحمة الأذنين، وأحيانا يكون إلى العاتق، يسمى جمة ويسمى لمة ويسمى وفرة، أحيانا يكون دون الأذنين يسمى وفرة، وإذا كان يصل إلى الأذنين يسمى إيش؟ لمة، وإذا وصل إلى العاتق يسمى جمة، اسم الشعر. جمة ولمة وفرة، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، لأن الرسول كان يترك شعر رأسه لما حلق إلا في حجة الوداع. والشاهد قرأته في حلة حمراء لما رأى شيئا قط أحسن منه في حلة حمراء. هذا الحديث هذا دل على إيش؟ على الرخصة في الحمرة، لكن هل هي حمرة خالصة أو ليست خالصة؟ قال الحافظ ابن ذكر هنا عن ابن القيم، نعم، في الشرح قال: قال الحافظ ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرد اليمانية. من أول باب، باب في الرخصة في ذلك، نعم، أي في الحمرة، نعم. قال: باب في الرخصة في ذلك، أي في الحمرة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال: شحمة الأذن هي اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط منها. معلق القرط منها. معلق القرط منها، حسن عليك. ورأيته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حلة حمراء في القاموس الحلة بالضم. إذا انتهى. يعني ثوب له بطانة تحت، ثوب ظاهر وله بطانة، هي ثوب داخلي باطن، نعم، أو من حلتين، حلة من ثوبين، الأول يستر النصف الأسفل والثاني يستر النصف الأعلى، نعم. وقال النووي: الحلة هي ثوبان، إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين، سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر. وقيل: لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه، يحل من طيه. انتهى. هذا الحلة، يعني تكون من شيئين، ثوبان إزار ورداء، أو ثوب له بطانة. قال الحافظ ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرد اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء. نعم، انتهى. يعني الحديث صحيح وفيها النبي صلى الله عليه وسلم حلة الحمراء، لكن هل هي حمرة خالصة؟ ابن القيم يرى أنها ليست حمرة خالصة، وإنما إيش؟ منسوجة بخطوط حمر مع الأسود، فإذا كانت ليست خالصة فلا بأس. هكذا جمع بعض العلماء بينهما، ما جاء من النصف النهي عن الحمرة محمول على الحمرة الخالصة التي ليس فيها لون آخر، وما جاء من الرخصة في ذلك محمول على الحمرة التي يخالطها لون آخر. وذهب آخر من العلم إلى استدلوا به على جواز الحمرة ولو كان بحثا أخذا من لفظ هذا الحديث، حلة الحمرة لم سم. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في السواد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا باقي حديث. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. قال المنذري: شو سيحدث في تعليق؟ قال المنذري اختلف في إسناده، فقيل انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير، وقيل إنه أخطأ فيه لأن يعلى بن عبيد قال فيه عن هلال بن عمرو عن أبيه، وصوب بعضهم الأول. وعمر هذا هو ابن رافع المزني مذكور في الصحابة، وذكر له هذا الحديث، وقال بعضهم فيه عن عمرو بن أبي رافع عن أبيه. شعيب قال إسناده صحيح، إلا أن الصحيح أن صحابي الحديث هو رافع بن عمرو المزني. رافع بن عمرو المزني وعليه يخطب على بغة المنى، وعليه عندك وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. طيب شوف كلام الله، أنا كلام الشارح واحتج بحديث الباب من قال بجواز لبس الأحمر. أحسن الله إليكم، يعني الحديث هذا والحديث اللي قبله. نعم أحسن الله إليكم، واحتج بحديثي الباب من قال بجواز لبس الأحمر، وهم الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك، واستدلوا بنوعين من الأحاديث. الأول ما ورد في تحريم لبس المصبوغ بالعصفر، قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر. والثاني ما جاء في النهي عن لبس مطلق الأحمر. أما استدلالهم بالنوع الأول أعني الأحاديث التي وردت في تحريم لبس المصبوغ بالعصفر فغير صحيح، لأن تلك الأحاديث أخص من الدعوى. وقد عرفت فيما سبق أن الحق أن المصبوغ بالعصفر لا يحل لبسه. وأما النوع الثاني فمنه حديث عبد الله بن عمرو وحديث رافع بن خديج وحديث حريث بن الأبج، وهذه الأحاديث الثلاثة تقدمت في باب الحمرة، وقد عرفت أن واحدا منها لا يصلح للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا، ومنه ما في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر. ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى، لأن هذه في المياثر وليست في الثياب. نعم هذا معك أخص. نعم، وغاية ما في ذلك تحريم الميثر الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ومنه حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة، الحديث أخرجه الحاكم في الكنى. إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة، كذا هو. نعم. أو إن الشيطان لا يحب الحمرة فإياكم، هكذا عندي. بدأ المناسب للحديث أحسن عليكم. طيب الحديث الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة، التحذير منها هل يناسب؟ نعم. يعني دليل على التحريم. نعم أحسن عليكم. أخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وغيرهما، والحديث على ما قال الشوكاني ضعيف لا يصلح للحجية. وقد بسط في النيل في عدم حجيته رواية ودراية فليراجع إليه. قال وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وغلط من قال أحسن الله إليكم، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتة. قال وهي معروفة بهذا الاسم، ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت. والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه، انتهى. وقد أطال الكلام في هذه المسألة الحافظ الناقد ابن حجر في فتح الباري والعلامة العيني في عمدة القاري، والصواب أن لبس الثوب المشبع بالحمرة يكره للرجال دون ما كان صبغه خفيفا، والله أعلم. أي الصواب من أين استنتج الصواب هذا؟ يعني هو كأنه جمع بين الحديث يعني كأنه ذهب إلى ما ذهب إلى المقيم يعني، بس المقيم يقول في خطوط، لكن يعني ذهب إلى أنه ليس يعني مشبعا بحمرة، يعني ما تكون الحمرة خالصة. هو في درجة كان المفسرين يتكلم عن درجات الحمرة. إيه. فالحمرة الشديدة. إيش إيه. هذه مكروهة والخفيفة. إيه. بل كأنه. يعني الحمرة الخفيفة كأنها تخفف، يعني تقرب من يعني من كونها فيه يعني لون آخر، هي خفت تقرب من اللون الأخرى. والصواب أن إيش يقول أن لبس الثوب المشبع بالحمرة يكون الرجال دون ما كان صبغه خفيفا، يكره للرجال. طب يوه المرض كره التنزيه ولا كره التحريم؟ يعني كره التنزيه مقصود، ولكن ما وجه كراهته اذا هو ضعف الان كل الحديث؟ نعم. والنبي ما يعني الاصل ما يعني استنتج جواز لبس الاحمر، وقال بهذا بعض جمع من العلم، مقصود أن الثوب الأحمر فيه خلاف من العلماء الإجازة ومنعه. ابن القيم رحمه الله حمل على إيش؟ على الأحمر الذي ليس فيه لون آخر. لكن ابن القيم من القيم ذكر قال إن الحمرة بردان يمانية من سجان بخطوط الحمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وذكر شيء يعني واقع أشار الشيء الواقع، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وإنما وقعت الشبه من لفظ الحلة الحمراء، كونه غلط ابن القيم. القيم يقول هذه البرود، هذا البرود في ذلك الوقت إنما كانت هكذا، ليست منسوجة، ليست يعني حمر بحتة، ليست إيش حمرة بحتة، وإنما هي منسوجة بإيش بخطوط حمر مع الأسود. حصل أن يعني أن الأحوط يعني البعد عن الأحمر الخالص، لو قيل بالكراهة حسن يكون هذا جمع بين النصوص ما ذهب إليه هنا، قال إنه يحمل على أن المشبع بالحمرة الخالص، أما إذا كان صبغه خفيفا أو كان في لون آخر تزول الكراهة، إنما الكراهة تكون في إيش؟ في الذي ليس فيه لون آخر أو كان مشبعا بالحمرة، يعني حمرته قوية، يعني يكون هذا في جمع بين الحديث عن الحديث، يعني نعم هذا وين فيه؟ أين في كلام الطبري عندك؟ في وين؟ في الشرح عندك في الشرح؟ في الشرح الشمال النبوي، قول الطبري نقله من من ايش؟ من الفتح ولا؟ لا. طيب يراجع الفتح، يراجع كلام حافظ الفتح يعني. قال ايش عندك؟ قال الصواب ايش؟ طبري. شوي الحمراء، وإذا كان أيضا فوق الثياب لأنه يعني لا لأنه يعني أحمر لكونه فوق لأنه ليس من لبس زماني. على كل حال يعني إذا كان الأحمر فيه خطوط أخرى فلا إشكال فيه، إنما الإشكال إذا كان أحمر خالص وكذلك كان مشبعا بحمرة فالأحوط والأولام يعني اجتناب اللبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر أو ما كانت كذلك ما كانت حمرته شديدة مشبعا بالحمرة، وما عدا ذلك فالأمر في الأمر فيها بأس، كان حمرته خفيفة أو كان في خطوط أخرى احتياط، باب الاحتياط. نعم نعم لا عادة العلماء هكذا يذكرون في كثير من الأحكام هكذا يذكرون الحكم الأول ثم تذكر الرخصة بعد ذلك، يعني الحديث اللي فيها الرخصة والحديث فيها المنع الجمع بينهما حتى ينظر في الجمع بينهما. يعني يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حجة الوداع يخطب على بغله وعلي عبره، يعني يبلغ عن. نعم ميسرة ما كانت تجعل على الإبل، كان فيها قد يكون فيها شيء من الحرير أو أنها تشبه ما يفعله العاجم، جاء النهي عنها تشبه بالعاجم. نعم أحسن الله عليكم. باب في السواد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال وأحسبه قال وكان تعجبه الريح الطيبة. قال المدير أخرجه النسائي مسندا ومرسلا. وش قال عليه؟ قال إسناده صحيح وأخرجه النسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة، ولهذا لما وجد ريح الصوف ألقاها من أجل إيش؟ من أجل الرائحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويحب الطيب، ولهذا لما خرج من ريح الصوف ألقاها عليه الصلاة والسلام. لكن الترجمة في السواد قال صبغت. نعم قال فيه صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة في الشرح. نعم شو عندك؟ شرحها هكذا في الشرح صبغت ولا صبغته؟ صبغت عن عائشة قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، كان هذه البردة السوداء مصوف، ولكن ترجم المؤلف في السواد لا بأس بلبس السواد إلا إذا كان من خصائص النساء فلا بأس الرجال، أو كان يعني ليس من لباس خاص بالمسلمين لا إشكال فيه لا بأس باللبس السواد، لكن هنا البردة فيها إيش؟ أخرج منها رائحة رائحة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الهدب. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. عن عيش عن عبيدة ضبط عنه بالطعم عندي بالشكل فقط عبيدة ما ضبط عندك ابن رسلان ضبطها قال بفتح العين عن عبيدة بفتح العين تقريب عبيدة أبي خداش نعم صحيح. تقريب أحسن عليكم عبيدة بن خداج ذكره في فصل ذكر من اسمه عبيدة بفتح أوله إذن عبيدة ها؟ عبيدة بن خداج لكن ضبطها ضبطها بالحروف لا حركات لا الحروف ما ذكره في الفصل الحروف. نعم قال ذكر من اسمه عبيدة بفتح أوله إيه؟ ثم ذكر منهم عبيدة بن خداج هو أبو خداج العبيدة عد العبيدة تخريج في شكالة قال أحسن عليكم إسناده قال أحسن عليكم حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدة أبي خداش لكن تابعه قرة بن موسى الهجيمي وهو إن كان مجهولا أيضا يتقوى الحديث به ها لكن تابعه تابعه قرة بن موسى الهجيمي وهو إن كان مجهولا أيضا يتقوى الحديث به وفيها والشاهد من الحديث أن إيش الهدب أن النبي محتب بشملة وقد هدبها على قدميه يعني لكن أهدوا على على على قدميهم وهو محتب بالاحتباء يعني كان يشبه الإقعاء ليس يعني ليس قائما حتى يقال إنها إنها إنها نازلة وإنما كان محتب على قدميه وقد وقع أهدوا على قدميه والترجم في الهد ايش قال قلم الهد احسن الله اليكم في القاموس الهدب بالضم وبضمتين شعر اشفار العين وخمل الثوب واحدتهما بها وقال الحافظ هي اطراف من سدى بغير لحمه ربما قصد بها التجمل وقد تفتل صيانه لها من الفساد وقال الداودي هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأرضية قوله وهو محتب قوله وهو محتب بشملة بفتح المعجمة وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي يلتحف ومحتب اسم فاعل من الاحتباء والمعنى أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء وألقى شملته خلف ركبتيه وأخذ بكل يد طرفا من تلك الشملة ليكون كالمتكئ على شيء والمعنى أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء نعم وألقى شملته خلف ركبتيه وأخذ بكل يد طرفا من تلك الشملة ليكون كالمتكئ على شيء وهذا عادة العرب إذا لم يتكئوا على شيء كذا في المرقاة وقال في المجمع الاحتباء هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدها عليها وقد يكون باليدين انتهى والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد إنما هو إذا لم يكن على فرجه منه شيء قوله وقد وقع هدبها على قدميه أي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على مشروعية استعمال الثوب المهدب. وقد ترجم البخاري باب الإزار المهدب وأورد فيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي، وفيه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وقال العلامة الأردبيلي في شرح المصابيح: حديث جابر فيه مسائل. الأولى في بيان الحديث: هذا حديث رواه النسائي وأبو داود مسندا إلى جابر. الثانية في اللفظ: الشملة الكساء الكبير الذي يشمل البدن والهدب الحاشية. الثالثة فيه جواز الاحتباء والاشتمال بالكساء ونحوه بلا كراهة. انتهى. ولقد سقط الحديث من نسخة المنذري، ولعله من سهو الكاتب، والله أعلم. يعني الثوب استدرب على ثوب، يعني اللبس ثوب المهدب، أنه لا بأس به، وما جزم المحلم بالحكم نظر في الكلام في الحديث في صحة يعني، والأصل في اللباس الجواز. لكن قوله محتبن وهو محتبن، قول النبي وهو محتبن يعني جالس على هيئة الاحتباء، وألقى شملة خلف ركبتيه، وأخذ بكل يد طرفا من تلك الشملة ليكون كمتكي على شيء، يعني ثوب المهدب الذي له أهداب. الأصل الجواز يعني. نعم. سم سويك الآن الأهداب يعني أطراف الثوب من أسفل يعني. نعم، إذا كان له أطراف من أسفل، لكن كان الثوب يعني دون الكعب، يعني الثوب المهدب يعني كسائر الثياب. هل يجوز لبس الثوب المهدب؟ هل يجوز الثوب الأسود؟ يعني المؤلف ما جزى في الحكم، لأن الحديث فيه كلام. نعم. أحسن لك. والأصل في الألبسة الجواز إلا ما دل الدليل على المنع. نعم. أحسن لك. قال رحمه الله: باب في العمائم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم ابن إبراهيم وموسى ابن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. طيب، الحديث الأول أخرجه الشيخان، هو أخرجه مسلم، أخرجه مسلم والنسائي والترمذي. النبي دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء. والثاني كذلك كلاهما فيها لبس لا بأس بلبس العمائم، وكذلك العمامة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء، ولبس الأبيض، ولبس الأخضر، فلا بأس بالعمامة. وهي العمامة التي تشد على الرأس، تكون لها طيات على الرأس، تكون محنكة، وتكون وقد تكون لها ذؤابة. النبي دخل مكة عام الفتح على عمامة سوداء لأنه لم يأتي معتمر عليه السلام، ليس محرما، وإنما دخل للفتح، دل على أنه يجوز دخول مكة لمن لا يريد العمرة أن يدخلها، ولا يجب عليه الإحرام. قال بعض العلماء أنه يجب على كل من دخل مكة أن يحرم، قالوا هذا من خاصة مكة، والصواب أنه لا يجب إلا على من أراد النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن رأى عليهن من غير أهلهن ممن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، دل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا بأس أن يدخل ولا أن يدخل بغير إحرام. نعم. شوف قال هذه إمامة الفتاة، قال شوف كلام القيم، قال حافظ ابن القيم في زاد المعاد لم يذكر في حديث جابر يعني هذا الحديث ذؤابة، دل على أن ذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، قالوا في نظر لا يلزم من عدم ذكر ذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يرخي الذؤابة دائما. استنبط المؤلف منها أن استحباب لبس العمامة السوداء الحديث الثاني في أنه قد أرخى طرفها بين كتفيه، استدل به المؤلف على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. إشكال عليه الحديث، قال إسناده ضعيف أخرجه الترمذي عن قتيبة به وقال حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة ابن ركانة. قال المدري وأخرجه الترمذي قال حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة، حديث ضعيف. قول الشارح قول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم. قال فرق ما بيننا وبين المشركين أي الفارق فيما بيننا معشر المسلمين وبين المشركين العمائم، جمع العمامة أي لبس العمائم على القلانس بفتح القاف وكسر النون جمع قلنسوة. قال العزيزي فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة، ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين انتهى. وكذا نقل الجزري عن بعض العلماء وبه صرح القاضي أبو بكر في شرح الترمذي. وقيل أي نحن نتعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم، ذكره الطيبي وغيره من الشراح. الأذان. أشهد أن محمد رسول الله. قيل أي نحن نتعمم على القنانس وهم يكتفون بالعمائم، ذكره الطيبي وغيره من الشراح، وتبعهما ابن الملك كذا قال القاري في المرقاه، وقال روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا كان يلبس القنانس تحت العمائم ويلبس العمائم بغير القنانس، ولم يروى أنه صلى الله عليه وسلم لبس القنسوة بغير العمائم، فيتعين أن يكون هذا زي المشركين. انتهى. قلت قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وكان يلبسها يعني العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. انتهى. وفي الجامع الصغير برواية